نقلت وكالة AP وجريدتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال في أمريكا ووكالة AFP الفرنسية ووكالة سينخا وشركة الأنباء في الصين وجريدتا أساي سينبون ومانيتي سينبون ووكالة كيودو في اليابان خبرا مفاده أن حركة عموم المواطنين الخامسة المطالبة باستقالة الخائنة باك جون هي جرت على نطاق واسع في كل أرجاء كوريا الجنوبية مثل سيول يوم 26 من نوفمبر.